بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ختام هذا النظم الطيب المبارك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط قبول العمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق للشرع، موافق الشرع الذي ارتضاه. وذكرنا شرطي العمل، وهو الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يدخل فيهما ثلاثة أمور. أحدهما أن الإخلاص يجب أن يصحب أعمال الإنسان كلها من أولها إلى آخرها، وتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى من أعظم ما يؤثر في العمل، لأن أي عمل لابد فيه من إخلاص وصدق وصبر. إخلاص في أوله ومنطلقه وفي أثنائه ومنتهاه، وصدق في أثنائه بأن تؤديه بصدق، فتصلي بصدق، وتصوم بصدق، وتجاهد بصدق، وتعلم بصدق، وكذلك أيضا تبر والديك بصدق. العمل والطاعة يحتاج إلى صدق، والصدق يكون في القلب ويكون باللسان كما هو معلوم، ويكون أيضا بالعمل، ثم الصبر على ذلك. فلا بد من الصبر في بداية العمل ومنتهى. الإخلاص يحتاج إلى صبر من منطلق العمل إلى أن ينتهي، والصدق يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر. فهذه لا بد منها في سير الإنسان في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك طلب الإنسان للعلم. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي نحب أن نعلق عليها، وهو أن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقتضاها وأساسها البعد عن الإحداث في الدين، والرد على كل صاحب بدعة يبتدع فيها دين الله عز وجل. ولما أصل العلماء لمسألة البدعة بنوها على هذين الأمرين: إكمال الدين فلا حاجة إلى زيادة، وضرورة اتباع الكتاب والسنة، لأنه لا صحة لعمل إلا بأن يوافقهما. فالذين ابتدعوا في دين الله عز وجل سواء في المقالات أو في الجوانب العملية أو في الآراء أو حتى فيما يبتدع مما أمره شديد مثل التشريعات والأحكام والقوانين التي تؤخذ من الشرق والغرب، كل هذه مصادمة لهذان الأصلين. كل واحد منها يصادم كمال الدين، كأنه يقول الشريعة لا تكفي، وهذا يصرح به العلمانيون، يكون الشريعة تصلح للزمن الماضي، لا تكفي الآن، لا تتواكب كذا، لا تتواكب مع العصر الحاضر. أو أنه يتهم الكتاب والسنة بأنهما غير كافيين، فهو يخالفهما ويناقضهما بما يأتي من أحكام تعارضهما. ثم هو أولا وأخيرا إنما يعارض ما هو معلوم من دين الإسلام في أنه شريعة وعقيدة شاملة لمناحي الحياة من أولها إلى آخرها. فالذين ابتدعوا في دين الله عز وجل سواء كان فيما يتعلق بالأحكام والقوانين أو ما يتعلق بالسياسات وإدارات البلاد وغيرها، ولا نعني بذلك الأنظمة الإدارية، وإنما نتكلم بما هو أعظم من ذلك، وهو المصدرية الدستورية. فإدارات البلاد وحكمها يجب أن يكون أساس الحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأحكام تستنبط منهما، وأن كل حكم أو نظام أو قانون يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وملغي. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالعبادات والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، فإن الطرق الصوفية بابتداعها وانحرافها كأنها تستدرك على الكتاب والسنة، تستدرك على رسول الله. الدين غير كامل فهي تكمله بأحزابها وأورادها وغير ذلك مما تزعم أنها تتقرب به إلى الله عز وجل. فهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ينقضان البدع. الأمر الثالث مما دل عليه هذان الأمران هو ما يجب أن يكون عليه المؤمن من التعظيم للنصوص والبعد عن القول على الله بغير علم. لا يجوز لأحد، كما أخبر الله عن المحرمات ختمها بأعظمها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فلا تنسب إلى دين الله ما ليس منه، ولا تقل على الله ما لا تعلم، فيجب الانضباط في ذلك. وأساس ما أراده الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هو أن التزام السنة والسير عليها ينقض البدع وكل ما فيها. ولهذا ختم هذه الأبيات بقوله: وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير مين، أي كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه، سواء في جملة الدين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا دين اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الكنفوشيين ولا الفلسفات الغربية ولا الرأسمالية ولا الشيوعية ولا القومية ولا كل ما خالف الدين بأصوله فهو مرفوض، لأنه لا دين حق إلا الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة. وعلى التفصيل: فكل مسألة أو قول أو فعل أو حكم أو غير ذلك خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله من أحدث في أمرنا هذا إشارة إلى الكمال، ديننا هذا المكمل الذي لا يحتاج إلى إكمال، والمحفوظ فلا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. من أحدث فيه فهو مردود على صاحبه. نعم يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. أحسن. بعد أن ذكر البدع ذكر مسائل الخلاف بين العلماء، وهذا الخلاف عام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء، من أنتم؟ كلكم، الحكام والمحكومون، العلماء وغيرهم، العلماء فيما بينهم، كل نزاع بينهم فيجب رده إلى الله والرسول. قال العلماء: يرد إلى الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتابه، لأنه في زمنه كان ينزل الوحي وقد ينسخ الحكم ونحو ذلك. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته. فكل ما وقع فيه الخلاف بين العلماء مما يقع فيه الاجتهاد ونحو ذلك، فقواعد الخلاف والاختلاف معلومة، تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن أساسها أن مرد الاختلاف إلى الكتاب وإلى السنة كما في نص هذه الآية: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا ما أجمع عليه أئمة العلماء وفقهاؤهم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، كل واحد منهم أثر عنه أنه قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول رسول الله. وقال بعضهم أحيانا: اضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا منهم اتفاق وإجماع على هذا الأصل. وعلى هذا فإذا وقع الخلاف فيجب رده إلى الكتاب وإلى السنة. هل يجوز إحداث قواعد عقلية يرتجع إليها مخالفة لأصول الكتاب والسنة؟ نقول لا، لا يرجع لا إلى عقل ولا إلى حدث ولا إلى ذوق ولا إلى كشف. فلسنا بحاجة إلى عقول المتفلسفة ولا إلى أفهام المتكلمين ولا إلى كشوفات وأذواق الصوفية ولا إلى غيرهم. يكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإليهما يكون التحكم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونهى الله عز وجل أعظم النهي عن التحاكم إلى غير شريعة الله، إلى الرجال أو إلى الأهواء أو إلى السياسات أو إلى قواعد الكفار المنحرفة. لا يجوز التحاكم إليه ولا المصير إليه، وإنما يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقال في أواخر سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعلى هذا فإذا وقع الخلاف بين العلماء فهذا الخلاف له أسبابه، وقد فصل العلماء الحديث في ذلك. لماذا اختلف العلماء؟ اقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأوا الكتب التي ألفت في أسباب الاختلاف بين المسلمين، تعطيك أسباب الخلاف. لكن هل الخلاف بمجرده غاية يجب أن يكون أصلا؟ نقول لا. يبنى على هذا مسألة مهمة جدا، وهي: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة: ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب واحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. القول بأن كل مجتهد مصيب يضيع الدين، حتى قال بعض العلماء: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. ليش أوله سفسطة؟ لأنه لا يعرف الحق مع من، والمتلاعبون بالدين وفي أحكامه وشرعه في الأزمنة المتأخرة عندهم هذه النظرية. فيه قول اختلف العلماء فيه: خذ ما تشاء، يجوز لك أن تأخذ بما تشاء، لا تحجر على الناس، الخلاف عريض. فيه أربعة أقوال. طيب، الخلاف عريض، وقع الخلاف ومدون في الكتب ونقرأه وهو موجود منذ مئات السنين، ماذا تقصد؟ يقصد أن يضيع الدين، أن يأخذ كل إنسان بما يهوى. وإذا تتبع الإنسان شهواته وأهواءه وزلات العلماء وشواذ أقوالهم تزندق، لأنه لا يبقى معهم من الدين شيء. وهذا معنى قول أوله سفسطة، لأنه لا تعرف الحقيقة، ما هو الحق لا يعرف، وآخره زندق لأنه يضيع الدين. ومن هنا دخل الملاحدة والعلمانيون على المسلمين في مثل هذه الطروحات التي ابتلي بها للأسف بعض الشباب المسلم. فينبغي الانتباه إلى هذا. الخلاف موجود، ما في مشكلة، واجتهاد العلماء عظيم، لكن لنعلم أن العلماء إنما يختلفون من خلال دورانهم على دلائل الكتاب والسنة. ما في عالم يبتدع له دينا جديدا، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا أئمة الحديث. ما من أحد منهم إلا وهو في علمه يدور على الكتاب والسنة، وهذا معنى ثبات هذا الدين. لأن الثوابت والمتغيرات ليست الثوابت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وانتهى الموضوع، وكلنا نؤمن والباقي من المتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان. لا، الدين كله ثابت، بمعنى أنه حتى الحديث الذي اختلف فيه العلماء الحديث ثابت واختلاف العلماء متغير. وعلى هذا فالشريعة ثابتة والعلماء يدورون من حولها، فإذا ما وجد الخلاف كما قال الشيخ هنا فلا يأخذ الإنسان بما يشاء ولا بما يهوى، وإنما هناك طرائق في الترجيح، طرائق شرعية مؤصلة في الترجيح ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا جاء الحق مستبينا واضحا دل عليه الكتاب والسنة وجب على الإنسان أن يأخذ به وأن يدع ما سواه. طيب، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعوا لي. ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. على هذه الخاتمة: انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، ويقصد بها الأصول العقدية، أصول الدين التي أشرنا إليه، وحمد الله عز وجل على أن وفقه لنظمها كما حمده في ابتدائها. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى لما أراد أن ينظمها ابتدأها بفاتحة النظم فحمد الله وصلى عليه، ثم بعد ذلك لما انتهى ذكر هذه الخاتمة، لأنه بعض المؤلفين يؤلف الكتاب وينتهي منه ثم يبدأ بالمقدمة والخاتمة، كأنه هنا أنه لم يذكر هذه الخاتمة إلا فيما بعد، والدليل على ذلك أنه لم يعدها من ضمن الأبيات يسر 270، فلا تدخل فيها المقدمة ولا الخاتمة. فحمد الله على انتهائه من نظمها، هذا النظم المبارك الذي كتب الله له القبول وشرحه في معارج القبول وطبع قديما وانتشر واستفاد منه العلماء، لأنه جمع فيه مادة علمية واسعة عظيمة، فيحمد الله على ذلك. ثم يسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ونحن أيضا معه نسأل الله يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ثم ختم بالصلاة والسلام أبدا على النبي المصطفى، تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم أيضا الصلاة على الصحابة وعلى الآل السادة وعلى الأئمة الأبدال. من هم الأبدال؟ الأبدال في مصطلح الصوفية غير ما ينطق به الأئمة رحمهم الله تعالى. في مصطلح الصوفية أن هناك أقطاب وأغواث في الأرض يسمون الأبدال، هؤلاء بهم يدير الله العالم ويحفظ الله بهم العالم، وهذا ضلال مبين. وسموا بأبدال على معنى أنه إذا مات القطب خلفه قطب آخر، أبدل بقطب آخر. أما الأبدال عند أهل السنة والجماعة والعلماء رحمهم الله تعالى فيقصدون به العلماء الزاهدون العاملون المجددون، كل منهم يجدد من درس مما قبله، فيحيي السنة ويميت البدعة. فالصحابة أبدال، وأئمة التابعين أبدال، وعلماء الإسلام أبدال، لأنه كلما مات منهم قوم جعل الله عز وجل من يخلفهم ليجدد الدين. قال: هذه الصلاة والسلام تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. يعني ما وجد أقلام وكتب الكاتبون، يسأل الله عز وجل أن يدعاه. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنى، يدعو ويطلب الدعاء. فنحن نقول إن الشيخ أوصانا، أوصى القراء وأوصى التالين وأوصى غيرهم بأن يدعو، ونوصي إخواننا. ونحن نقول: اللهم اغفر للشيخ حافظ الحكم، اللهم أسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له ولوالديه ولذريته، وأصلح من بقي من ذريته وأحفاده، واجمعنا وإياه وإخواننا ومشايخنا في جنات النعيم، ونسألك اللهم وإياهم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. ثم قال: أبياتها يسر بعد الجمل. حساب الجمل: أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ثخذ ضضغ. 28 يحسبونها بأي شيء؟ من 1 إلى 10. أبجد 1 2 3 4، هوز 5 6 7، حطي حاء وطاء ياء 8 9 10، هي ياء 10، هي يسر يسر. ثم بعد 10 20 30 40 50 60، حطي كلما س. إذن أبجد حط الياء كم رقمها؟ 10، احفظوا 10. بعدها أبجد هوز حطي كلما، الكاف كم تصير؟ 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، كلما سعى فص، س كم تصير؟ 60، يسر. إذن ياء 20 وسين كم هي؟ 60، حط 20 مع 10 مع 60. طيب بعدها عندنا ايش؟ حرف الراء، كلما ها ساعة فص، ساعة قلنا 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90، بعدين ساعة فص قرشت، قاء كم؟ 100، راء 200، من 1 إلى 10، بعدين 20 30 إلى 100، بعدين 200 ها 300 400، بعدين ها تكمل فيها. فالآن صار الراء كم رقمها؟ ها ها حسابها 200، 10 و60 و200، كم مجموعها؟ 270 بيت. إذا حذفت منها المقدمة وإيش والخاتم، لأن مجموعها 290. تاريخها الغفران فافهم وادعوا لي، يعني متى نظمها؟ عام 1962. الغفران أ كم رقمها؟ 1. وهكذا، لا ندخل في تفاصيله، لو كان في وقت كان حددنا لكم، لكن هي هكذا: أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ثخذ ضضغ. من 1 إلى 28، من الحرف إلى 28 يكون عدها، فإذا أتى بالرمز لها اجمعها فيخرج لك التاريخ. وهذا تجدونه كثيرا في طبعات الكتب القديمة، أغلب الكتب التي طبعت في الكستلية ومطبعة بولاك وغيرها، لما ينتهوا من طباعة الكتاب، وأحيانا يكون ضخما مثل فتح الباري ومثل عمدة القاري ومثل كتب كثيرة جدا حتى في الفقه وغيرها، تجد الطابعين يكلفون من يضع خاتمة نظما ويضع في آخرها تاريخ نسخ الكتاب، متى طبع هذا الكتاب. فهذا هو نظم هذا الشيخ رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس الآن، أرجو ما تجيبون أسئلة عشان ما نطيل على الإخوان، لكن من أراد أن يذهب يذهب، نحن سنجيب على بعض الأسئلة. هذا أعيد السؤال، كيف يرد على من قال هذا قبر النبي داخل الحرم بعد التوسعة؟ نقول لا يزال القبر في زاوية، لا يزال القبر الحمد لله لا يزال في زاوية، وإن كنا نتمنى أن يكون كما كان سابقا، وهذا لا يمكن أن يكون فيه أي أثر إن شاء الله تعالى، لكن ليس فيه دلالة على ذلك. فإذا كان هناك من أخطأ وربما أدخله فهذا خطأ صاحبه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفن في بيته وداخل بيته ودفن معه صاحبه، وهو الذي حذر أمته أشد التحذير من البناء على القبور. من يكفرون بناء على قواعد الشيخ هنا وقضى الإيمان؟ لا يا أخي، ما هي قواعد الشيخ؟ قواعد العلماء قديما، قواعد السلف، الأئمة قديما وحديثا كلهم ذكروا هذه القواعد، والشيخ في نواقض الإسلام ذكر منها عشرة وإلا هي في العشرات. فليس كل من يكفر ينسب تكفيره إلى فلان أو علان. الأمر مبني على قاعدتين، إحداهما هل هذا مكفر الكفر الأكبر، يحتاج إلى دليل، إذا انتهينا منها هل يطبق على هذا المكان أو على هذا الشخص وينزل هذا الحكم عليه، هذه قضية ثانية. ذكر الحكم بغير ما أنزل الله ومظاهرة الكفار ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، ومظاهرة الكفار أيضا لها أحوال، منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر أصغر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا ليس قاعدة عامة، ليس كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، تطبيقه على كل شيء خطأ جسيم وشائع. الذي قصده العلماء من لم يكفر الكافر المجمع على تكفيره مثل اليهود والنصارى، أما من لم يجمع على تكفيره فلا، هذا يكفر تارك الصلاة كسلا وهذا لا يكفر، هل معنى هذا من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟ هذا خطأ. كذلك أيضا أنا قد لا يكون ثبت عندي كفره، أنت ثبت عندك كفره تحمل، لكن أنا عندي ما ثبت كفر هذا، إذن أنا إذا لم أكفره كيف أكون كافر؟ فهذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل، وفي أحد دروس شرح النواقض إن كانت موجودة ومسجلة ذكرت شيئا من التفصيل في هذه المسألة. شروط الكنية هل تكون بالأنثى والذكر؟ هو يجوز أن تكون بالأنثى وأن تكون بالذكر، وإن كان الأولى والأشهر أن تكون بالذكر، يعني بالأولاد الذكور. هذا سؤال كبير، إذا وقع الخلاف في حكم البلاد من يرجع إلى الحاكم حتى ولو كان، هذا كلام ليس لا يمكن الإجابة عنه لأنه الإجابة عنه يجب أن يأتي أهل الحل والعقد ويختارون من يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيكم في العلاج لدى من يدعي الاستعانة بالجن والشياطين بدعوى أن ابن عثيمين أجازوا؟ نقول يا أخي الذي يستعين بالجن والشياطين لا نرى أن يتعالج عنه، لكن إذا كان القارئ ممن تتكلم عنده الجن ويخبرونه، إذا قرأ على المصر وأخبروا هذا مسحور هذا في كذا، فيأخذ خبرهم كخبر غيرهم، كما يخبر الإنس يخبر الجن، قد يصدق وقد يكذب، لكن إذا كان معروفا بالاستعانة بالجن فنحن نهينا عن ذلك وقلنا إنه مدخل فتنة، لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن. والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته مع حاجتهم إلى الجن في غزواتهم ومعرفة أعدائهم لم يستخدموه، لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الخيالة يعرف العدو؟ لماذا ما اتفق مع الجن الذين قرأوا عليه وقال تعالوا أخبروني عن الجن؟ لماذا الصحابة في فتوحاتهم ما أخبروهم عن كسرى وقيصر والروم في جهادهم؟ إذن هذا الأمر يفتح فيه باب شر إلى صاحبه، لكن الذي ذكره العلماء أن الجن إذا أعانوك فاستفد من معونتي، إن أعانوا في طاعة فهو طاعة مثل إنسان يوقظونه، إن أعانوه في مباح فهو مباح قد يحذرونه أو نحو ذلك، إن أعانوه في معصية فهو معصية. هذا يقول نعطيه الإخوان، يعني هذا واحد أو إحدى الأخوات ما أدري يطلب أن يؤجل أسبوع الحفظ، فعاد هذا عند الشيخ. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الإسراء والمعراج لأرحام أولياء أجساده مثلت له أجساده، أما عيسى فرآه على حقيقته لأنه مرفوع، وأما بقية الأنبياء فمثلت له أرواحهم وأجسادهم لأنه وصف أجسادهم وكلمهم وكلموه. وأعجب أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل وصية أبيه إبراهيم لأمته، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نظرا لأخوة الأنبياء فيما بينهم كان سببا بعد الله عز وجل في تخفيف هذه الصلوات. كلم النبي: ما فرض عليك ربك، هذا أمر غيبي نؤمن به ونصدق. أما كيف ذلك وكيف حصل ذلك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هل صحيح قول من إيش يعيد القول المشهور: الصحابة كلهم عدول بقوله الصحابة الرواة للأحاديث كلهم عدول؟ لا، الصحابة كلهم عدول سواء قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هل تارك الصلاة بالكلية يعذر بجهل أو نحو ذلك؟ إذا كان في بلد ما على مذهب من المذاهب الفقهية لا يرى فيه، لا يرى وأفتاه علماء يثق فيهم أنه لا يكفر، فهذا لهم فتواهم. لكن يجب بيان الحق، يجب تحذير الناس، وأن مسألة الصلاة ليست هينة، لأن بعض الناس ظن أنها إن كانت الصلاة تكفر فالأمر هين، وإن كانت لا تكفر تركناها. هذا من اللعب في دين الله عز وجل، مع أن الأدلة صريحة في ذلك. ما رأيكم في تدريس المنطق في مرحلة البكالوريوس؟ لا نرى تدريسه، لكن إذا كان من باب التعليم في بعض المراحل مع ذكر عيب المنطق ونقضه فهذا لا بأس به، إذا ذكر عيبه ونقضه. بين الكفر والشرك لا فرق بينهما، وإنما من الناحية اللغوية أن الشرك أن يجعل مع الله شريكا، والكفر أن يجحد، فبينهما عموم وخصوص، فكل شرك فهو كفر، ليس كل كفر يكون شركا. لكن من الناحية الاصطلاحية المتعلقة بالكفر والخروج من الملة لا فرق بينهما، ولهذا بعض العلماء قال هما مترادفان، وهذا قول له وجهه من الناحية المنهجية العلمية. لكن من ناحية الاصطلاح اللغوي فيما يقال عنه أن هذا شرك أو كفر قد يفرق العلماء بينهما. والله هذا يطلب وصية، أنا حقيقة أوصي نفسي وإخواني بأن نستحضر في حياتنا كلها سرعة الحياة وقرب الآجال، هذا أهم ما يزود الإنسان في رحلته التي لا بد منها إلى الله عز وجل. كثير من الناس ونحن منهم نسأل الله عافينا وإياكم جميعا أصبنا بداء الإلهاء والأمل، الأمل في هذه الحياة، بينما الأمر قريب وقصير، فعلى الإنسان أن يبادر، خاصة مع كثرة الفتن، أن يبادر أمره ووقته وحياته وشبابه وفراغه فيما يرضي الله عز وجل، أن يسعى في ذلك وفيما يزيد في إيمانه وفيما يقويه. ما هي الوسائل المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل؟ والله هذه يعني الذين تكلموا في تدبر القرآن وحفظه ذكروا وسائل كثيرة، وأنا أنصح بالوقوف عندها، لكن أهم شيء في حفظ كتاب الله ويعين عليه الهمة، أن تجعل الحفظ غاية همة لك، ثم أن تختار الأوقات التي تنشط فيها. بعضهم يسأل بعض القضايا المعاصرة، يعني يصعب إطالة الكون، هل بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم تتنافى مع وجودهما أحياء في السماء؟ لا، لا تتنافى أبدا، لا تتنافى أبدا، لأن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء بشر، ومنهم من مات في الأرض وهو مدفون فيها، ومع ذلك التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، وجاء في الحديث أن الأنبياء في قبورهم يصلون، فلهم حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنهم أموات، خلافا لمن زعم أنهم أحياء حياة كاملة كما هو حال بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول الآن في الأرض وهم في السماء. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم فضل عليهم وصلى بهم وجاوز السبع الطباق، فعيسى هو الذي في السماء، أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم في الأرض. بعض الأسئلة تتعلق بالأحوال المعاصرة، ما هو الكتاب للمبتدئ في الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد أو الواسطية؟ هذه هي تقريبا المقدمات، كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، وإذا أضاف إليها أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي فهو أيضا جميل جدا. هذا سؤال فقهي رهن العقار، من الوقت ما هو يسمح به. ما حكم الصلاة في الجامع خارج الحي مع وجود جامع في الحي؟ لا لا لا, لا بأس بذلك، ليس فيه شيء. هل على الشخص ذنب عندما يقول بأنه يحب عليا قبل أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، تقديم علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. وكذلك أيضا تقديمه على عثمان، لأن من قدمه حتى على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي. من رد على من يقول بنقص أحكام الدين عندما ضيعت بعض الكتب؟ لا، حفظ الله الدين ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا والحمد لله ما من مخطوطة حديثية يعثر عليها إلا وتجدها مكملة، مكملة لبعض الروايات، مكملة، لكن ليس فيها شيء ينقض أصلا. يعني ما يجي واحد يقول أنا لقيت هذه المخطوطة وفيها روايات تنقض ما في البخاري ولا تنقض ما في مسلم، لا يوجد شيء من هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. ما هي قصة هاروت وماروت؟ هذه قصتهم ينظر إليها في تفسير آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما ذكره بعض المفسرين من أن هاروت وماروت هما نجمان وكذا فهو قول مرجوح، والرجوع إلى كتب أئمة التفسير وعلى رأسها تفسير الإمام ابن كثير والمحققين من العلماء الفضلاء يبينون ما في مثل هذه الإسرائيليات من أقوال ضعيفة. ما مذهب الجامية في مسألة إنكار البعث؟ ما عندي فيها قول ماذا يقول، لكن الذي يظهر أنهم ينتسبون إلى الإسلام. ما جاء من مسلم عند مسلم من فناء النار؟ لا، ما في مسلم عند فناء النار، لم يرد عند مسلم. ورد روايات، هذه الروايات حملها العلماء على أنها نار الموحدين هي التي تفنى، أما النار فلا تفنى أبدا. ما أدري، يسأل عن أبو الهذيل العلاف الذي قال تفنى الحركات، ما أدري ماذا قصد. ما تدرج الطالب في حفظ الفنون العقدية؟ حتى المتون التي هي بعضها مطبوعة أيضا تفيدكم جزاكم الله خير في معرفة الفنون كلها ومنها فنون العقدية. هذا سؤال مطول، أنا سأجعله معي لنتكلم عن القواعد المنثورة في الكتاب والسنة وتستخرج أحكام وقواعد، يحتاج إلى تفصيل لعلي أجعلها عندي ونجيب عليها فيما بعد، لأنه يعني كلا سؤال يبدو طويل شوي. هل يعد ما حدث في غزة انتصارا؟ نرجو إن شاء الله أنه انتصار، نسأل الله يعز دينه وأن يكبت أعداء الدين، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يكبت أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين وكل عدو للإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا على دينه. ما هو أفضل مختصر لمعارج القبول؟ فيه مختصران، أحدهما للشيخ سعد الموسى وفيه أيضا للشيخ هشام العقدة. وميزة كتاب سعد الموسى وفقه الله أنه حافظ على ذكر الأبيات في مكانها وأيضا على نص عبارات الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. ما كفن رد على من قال الميت ينفع الحي كما نفع موسى محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي كيف تقيس هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بموسى صلى به، بعدين تروح تصلي بالأموات، تذكر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أنا بصلي بالأموات؟ هذا قياس فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم التقى، وهذه من الآيات والمعجزات أن الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى مثل له أجسادهم فكلمهم وكلموه، فالاحتجاج بأن هذا ينفع هذا ليس فيه دلالة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يأتوا إلى رسول الله في يوم من الأيام في مشاكلهم. كم مر على الصحابة منذ انتقال إلى الرسول الأعلى من أزمات، بدءا من حرب المرتدين وقتال مانع الزكاة ومسائل شرعية. لو كانوا لأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره وسألوا، لكن هذا كله لم يقع. هذا أيضا سؤال عن التحكم بغير ما أنزل الله، وهذا له تفصيل إن شاء الله تعالى، ونحن ذكرنا هذا في بعض الأحوال. نسأل الله التوفيق للجميع، ونشكر حقيقة بعد شكر الله عز وجل مكتب الدعوة في المنطقة الشرقية والمكتب التعاوني وإمام هذا الجامع هذا المسجد، وفقهم الله، ونسأل الله يثيبهم على جهودهم وأن يوفقنا وإياهم ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.